الظلمة الضمير يرجع إلى الله. هنا فيه ضمائر ترجع إلى الله ولكن ما فيه في أوله الصيغة التي يعرف بها الحديث القدسي التي هي قال الله يقول رسول الله تعالى كذا أو قال فيما يرويه عن ربه قال صلى فيما يرويه عن ربه أنه قال كذا وكذا. يعني فيه ضمائر التكلم من الله عز وجل وهي علامة الحديث القدسي لكن هذا ليس فيه الصيغة التي تدل على الحديث القدسي التي تسبق الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النذر في المعصية. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ثم أورد أبو داود هذا الباب وهو باب النذر في المعصية. نعم. باب النذر في المعصية يعني أنه لا يجوز الإنسان أن ينذر وإذا نذر لا يجوز له الوفاء. إذا نذر لا يجوز له الوفاء فالنذر في المعصية غير جائز. لا يجوز الإنسان أن ينذر أنه يفعل معصية ولو نذر لا يجوز له أن يثب هذا النذر ولكن عليه كفارة يمين كما جاء في بعض الأحاديث أن عليه كفارة يمين لهذا النذر الذي قد حصل منه بأن يعني يفعل أمرا محرما أو يفعل معصية فعليه كفارة يمين ولكن لا يجوز له الوفاء. عدم الوفاء لازم فالنذر للمعصية لا يجوز وإذا وجد لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين. أرد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. من نذر أن يطيع الله فليطعه لأن القربة تفعل فالإنسان إذا ألزم نفسه بها عليه أن يأتي بها وأما المعصية إذا ألزم نفسه بها فلا يجوز له أن يفعلها ولكن يأتي بكفارة يمين عن هذا النذر الذي نذره في أن يفعل المعصية. نعم. قال حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي مالك مرة ذكره وطلحة بن عبد الملك الأيلي هو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي عمة القاسم وهي الصديقة من الصديق وهي من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة وفيهم يقول السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر بن عباس كالخدري وجابر وزوجة النبي. قال رحمه الله تعالى باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية. من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية يعني إذا كان النذر في معصية. بعض أهل العلم يرى أنه لا كفارة عليه ولكن جاءت الأحاديث أن عليه كفارة ومن هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. لا نذر يعني تحريم للنذر ومنع للنذر ونفي للنذر أن يوجد هو في معصية. لا نذر يعني نافية للجنس, الجنس النذر يعني لا نذر يحصل في معصية, فهو خبر بمعنى النهي يعني لا يجوز أن ينذر في معصية. وكفارته يعني إذا وجد كفارة يمين, يعني ليس كونها يعني نذرها المعصية خلاص يعني بمجرد بس يعني يتركها, وإنما كفارة كفارة يمين عليه أن يكفر عن هذه اليمين التي أتى بها في المعصية. لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وقد جاء في صحيح مسلم حديث النذر كفارة وكفارة يمين, حديث مطلق, وهو يدل على أي نذر بعمومه, على أي نذر سواء كان قطعة أو معصية أن كفارة كفارة يمين. ولكن هذا الحديث الذي معنا نص في أن نذر المعصية فيه كفارة يمين. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر. إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر وهو القطيعي وهو ثقة. نعم, خير البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. ثقة خير البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. ومسلم وأبو داود النسائي. عن عبد الله بن المبارك. عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وقد مر ذكرها. صحيح. نعم الحديث صحيح. قول الخطابي لو صح هذا الحديث. لا هو صحيح. الحديث صحيح وإسناده يعني في غاية الوضوح. قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب بمعناه وإسناده. قال نعم بعد شيء ما لا ما يتعلق القلب. قال أبو داود سمعت أحمد بن الشبوية يقول قال ابن المبارك يعني في هذا الحديث حدث أبو سلمة, فدل على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. وقال أحمد بن محمد وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب يعني ابن سليمان. ثم أورد أبو داود يعني الحديث من طريق أخرى وقال بإسناده ونحوه بمعناه وإسناده. بمعناه وإسناده, بمعنى الحديث وإسناد الحديث. والرجال حدثنا ابن السرح. ابن السرح أحمد بن محمد بن السرح هو ثقة. أحمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة أخرجه مسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. عن يونس مر ذكرهم وابن شهاب مر ذكره. قال أبو داود سمعت أحمد بن شبوية يقول قال ابن المبارك يعني في هذا الحديث حدث أبو سلمة, فدل على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. قال يعني في يعني أن الزهري قال حدث أبو سلمة, فإذا قوله حدث أبو سلمة يعني يفهم منه أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة, لم يسمعه من أبي سلمة. نعم. قال أبو داود سمعت أحمد بن شبوية. أحمد بن شبوية هو أحمد بن محمد بن ثابت المروزي, يأتي ذكره يعني أحمد بن محمد وفي بعضها أحمد بن شبوية, وهو شخص واحد. أحمد بن محمد, أحمد بن شبوية, أحمد بن محمد بن ثابت, أحمد بن محمد المروزي, هو شخص واحد وهو ثقة, أخرجه أبو داود. يقول قال ابن المبارك يعني في هذا الحديث حدث أبو سلمة, فدل على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. وقال أحمد بن محمد. أحمد محمد هو من شبوية اللي راح. وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب يعني ابن سليمان. أيوب بن سليمان إيش؟ ابن بلال القرشي. نعم. ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول أفسدوا علينا هذا الحديث. قيل له وصح إفساده عندك؟ وهل رواه غير ابن أبي أويس؟ قال أيوب كان أمثل منه، يعني أيوب بن سليمان بن بلال، وقد رواه أيوب. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول، أحمد بن حنبل يعني الإمام المعروف المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة، حديثه عند أصحاب كتب الستة، يقول أفسدوا علينا هذا الحديث. نعم. قيل له وصح إفساده عندك؟ وهل رواه غير ابن أبي أويس؟ قال وهل رواه؟ وهل رواه غير ابن أبي أويس؟ قال أيوب كان أمثل منه. ابن أبي أويس هو ممن رواه، وأيوب بن سليمان بن بلال أيضا هو ممن رواه. نعم. أيوب أمثل منه. نعم، من أبي أويس. يعني أيوب بن سليمان بن بلال، وقد رواه أيوب. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا أيوب بن سليمان عن أبي بكر بن أبي أويس عن هذا نفس الإسناد. نعم. عن أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير أخبره عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. نعم، وهذا مثل الذي قبله، ولكن الإسناد يعني طويل، وهذا من أعلى الأسانيد لأنه عشرة أشخاص في الإسناد. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي عن أيوب بن سليمان عن أبي بكر بن أبي أويس. أبي بكر بن أبي أويس هو عبد الله أو محمد عبد الحميد بن عبد الله. عبد الحميد بن عبد الله، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن سليمان بن بلال. سليمان بن بلال ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي عتيق. ابن أبي عتيق محمد بن أبي عتيق، ابن أبي عتيق عبد وهو الله بن محمد. عبد الله ولا محمد؟ عبد الله اللي ذكره في الأبناء عبد الله، وقال أما أبو عتيق بالكنية فيتسمى بها محمد وغيره. عبد الله بن أبي عتيق. عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر. أيوة. صدوق البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. نعم، صدوق أخرجه البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. وموسى بن عقبة. موسى بن عقبة المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. من هؤلاء في طبقة واحدة يعني من حيث الرواية. نعم. عن ابن شهاب مر ذكره. عن سليمان بن أرقم. سليمان بن أرقم هذا ضعيف. أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير اللمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة عن عائشة. عن أبي سلمة عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال أحمد بن محمد المروزي إنما الحديث علي بن المبارك. علي بن المبارك هو عن نكمل يا شيخ. إنما الحديث حديث علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه وحمله عنه الزهري وأرسله عن أبي سلمة عن عائشة رحمها الله. قال وإنما الحديث عن قال أحمد بن محمد المروزي إنما الحديث حديث علي بن المبارك. نعم، أنه جاء من طريق عبد الله علي بن المبارك وهو ثقة. ثقة أخرج أصحاب الكتب. أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. نعم. عن محمد بن الزبير. محمد بن الزبير هو متروك. متروك نعم، أخرج له أبو داود في المراسيل والنسائي. أبو داود في المراسيل والنسائي، لأن هنا يعني من أجل أنه يعني إجابة في التعليق. نعم. ها؟ ايش؟ اللي هو؟ لم يذكر ابو داود؟ وش لم يذكر ابو داود؟ هنا النسخة. لا النسخة. لا هو التصويب صار كما قال في العون الظاهر انه محمد كما قلت. نعم. أظن بس محمد محمد ذاك مقبول. في العون هو نص على أن محمد كما ذكرت محمد بن أبي عتيق كما في رواية النسائي وهو مقبول. مقبول نعم. أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن محمد بن الزبير متروك عن أبيه الحديث أخرج له النسائي. لي الحديث أخرج له النسائي. عن عمران بن حسين. ما أخرج له أبو داود لأنه معلق. نعم. عن عمران بن حسين أبو نجيد صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه وحمله عنه الزهري وأرسله عن أبي سلمة عن عائشة. لكنه صحيح. الطريقة الأولى. يعني صحح الألباني والطريقة الثانية قال إنها يعني إنها صحيحة بما قبله وموجود في صحيح مسلم بلفظ عام وهو كفارة النذر كفارة يمينه يعني بس إنه مطلق ليس فيه ذكر المعصية. وابن القيم قال إنه يشمل يعني يشمل الطاعة ويشمل المعصية حديث مسلم. وقال انه جاء عن بعض الصحابه عدن الصحابه انهم قالوا ان نذر المعصيه فيه كفاره يمين. ولا شك ان كونها تلزمه انه يلزم هذا فيه تاديب يعني حتى لا يمر مثل هذا شيء بسلام دون ان يكون له تاثير ودون ان يكون له تبعات ودون ان يعني يتحمل شيء يعني في ماله بسبب يعني هذا النذر الذي لا يجوز الذي هو نذر المعصية. قال أبو داود روى بقية عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن الزبير بإسناد علي بن المبارك مثله. يعني هو الإسناد الذي قبل هذا وبقية هو يعني الوليد. بقية بن الوليد وهو ثقة وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. الأوزاعي. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى عن محمد بن الزبير بإسناد علي بن مبارك مثله. وقد مر ذكر هؤلاء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني عبيد الله بن زحر أن أبا سعيد أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر رضي الله عنه أخبره أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة فقال مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. ثم ورد أبو داود حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اخت له نذرت ان تحج حافية غير محتمرة وايش بعد ان تحج حافية غير محتمرة فقط حافية غير محتمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مروها فلتختمر ولتركب يعني هذا النذر الذي هو عدم الاختمار نذر معصية. وكذلك يعني إن كونها حافية يعني ليس على نهال وتمشي يعني في مضرة ومشقة عليها. وجاء في بعض الروايات يعني يعني كونها عاجزة أو يعني أنها غير قادرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر يعني قال أمروها فلتركب ولتختمر يعني تركب لأن هذا شيء يعود عليها بالمضرة وتختمر لأنها نذرة لا تختمر وهذا نذر معصية. وليس تبقى ليش ولتصوم؟ نعم ولتصوم ثلاثة أيام. ولتصوم ثلاثة أيام. يعني قيل هذا أن المقصود منه أنه يعني أنه كفارة يمين، ولكن يعني كونها غير قادرة أو أنه مبني على أنها غير قادرة. والصيام ثلاثة أيام إنما يؤتى به عندما يعجز عن الرقبة وعن إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين. ومن أهل العلم من قال إن هذا يعني أنها فدية، وأنه يعني شيء يتعلق بال يعني بالهدي، لأنه جاء في بعض الروايات أنها تهدي وأنها يعني تذبح هديا. فمن أهل العلم من قال إن هذه الثلاث الأيام أنها بدلا من الهدي، ومنهم من قال إنها يعني كفارة يمين، ولكنها يعني حيث يكون العجز عن الشيء الذي قبلها، حيث يكون العجز عن الشيء الذي قبلها. والشيخ الألباني ضعف الحديث من بهذه الزيادة التي هي تتعلق بكفارة بصيام ثلاثة أيام، وقال إن هذه جاءت من طريق عبد الله بن زحر. نعم. عبيد الله اسمه عبيد الله بن زحر قال، وهو يعني متكلم فيه. لكن يعني إن صح فهو محمول على أنه يعني إما بدل أنها غير قادرة على الإطعام. ومن أهل العلم من قال كما جاء في بعض الروايات الصحيحة التي ستأتي أنه أمرها أن تهدي. نعم فتكون بدل الهدي تهدي فدية. فدية نعم. فدية إيش؟ يعني عن كونها يعني تركت يعني المشي الذي نذرته. ولا أدري يعني وجهه يعني من ناحية لأن النذر يعني ما جاء فيه لأن كفرت يمين. وأما كونها يعني فدية فقد ذكر بعض العلم أن هذا على سبيل الاستحباب، أنها تذبح هديا كما سيأتي بعض الحديث الرواية الصحيحة من حديثها، لأن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإلزام. لكن هي تلزمها الكفارة ما دام أنها خالفت نذرها. هو الذي يظهر. نعم لأن لا نذر في معصية الله، وكفارة كفارة يمين. قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن زحر. عن عبيد الله بن زحر وهو صديق يخطئ. نعم البخاري المفرد وأصحاب السنة. حديث البخاري في المفرد وأصحاب السنة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد وهو الرعيني وهو أبو سعيد. جعثل بن هاعان. جعثل بن هاعان وهو صدوق أخرجه أصحاب السنن. صدوق أخرجه أصحاب السنن. عن عبد الله بن مالك. عن عبد الله بن مالك وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن مالك إيش؟ الجيشاني. الجيشاني أخرج أصحاب الكتب. في عبد الله بن مالك اللي يحصل بي. إيه يقال هو أبو تميم المتقدم، وأبو تميم المتقدم هو عبد الله بن مالك الجيشاني. أيوه وش قال في هذا وفي هذا؟ في عبد الله بن مالك اليحصبي المصري صدوق صدوق أصحاب السنة. صدوق صدوق أصحاب السنة. نعم والثاني قال عبد الله بن مالك بن أبي الأسحم أبو تميم الجيشاني مشهور بكنيته المصري ثقة مخضرة. من الثانية أخرج له ما رمز له بأصحاب الكتب الستة ثم قال قد يعني أبو داود في القدر أصحاب الكتب الستة. طيب وأبو داود رمز له بقد. يعني كيف يعني كل أصحاب الكتب الستة ما عدا أبو داود في القدر؟ أي. يعني هذا يمكن يكون أو يعني على أنه ذاك اللي هو اليحصبي إلا إذا كانوا يعني شخص واحد، لكن هذاك مصري وهذا كلهم مصريين. كلهم مصريين. نعم. إيه. وهو يروي هذا يروي في التحفة يروي يعني ما فرق بينهم. قال عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر. لا بس هذا ما دام الجيشاني ما فيه إلا بالقدر، وذاك في السنن. هو على كلامه قال إذا كان شخص واحد ما في إشكال، بس يمكن كلمة قد على أساس أنه جاء الجيشاني. في بعض الأسانيد أو في بعض الروايات, يعني في غير هذه الرواية في غير هذا الطريق, يعني كونه يقول قد يعني معناه أنه ليس في السنن. هنا كلام العون يقول: وذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم وغير واحد أن عبد الله بن مالك اليحصب المصري يروي عن عقبة بن عامر وروى عنه أبو سعيد الرعيني, وأن عبد الله بن مالك أبا تميم الجيشاني الرعيني يروي عن عمر بن الخطاب وأبي ذر الغفاري وأبي نضرة الغفاري, وروى عنه عبد الله بن هبيرة الحضرمي وغيره, وجعلوهم اثنين وهو أولى بالصواب. انتهى. يعني معناه إذا كان أولى بالصواب فهو الأول اللي هو اليحصبي. ثم أيضا كون هذا يعني رمز له بقد, إذاك رمز له يعني بدال الذي هي السنن, والحديث معنا في السنن, والحديث معنا في السنن. اليحصبي صدوق أخرج له أصحاب السنة. صدوق أخرج له أصحاب السنة. اليحصبي عبد الله بن مالك اليحصبي. نعم. عن عقبة بن عامر. عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال: حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال كتب إلي يحيى بن سعيد قال: أخبرني عبيد الله بن زحر مولى لبني ضمرة وكان أيما رجل أن أبا سعيد الرعيني أخبره بإسناد يحيى ومعناه. ثم ذكر طريقا آخر الحديث وأنه بإسناده ومعناه. قال: حدثنا مخلد بن خالد. مخلد بن خالد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود. مسلم وأبو داود. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: كتب إلي يحيى بن سعيد. كتب إلي يحيى بن سعيد وهو الأنصاري. عن عبيد الله بن زحر. عن عبيد الله بن زحر مرة ذكره. وكان أيما رجل. يعني هذا ثناء عليه. يعني نعم الرجل. أن أبا سعيد الرعيني أخبره بإسناد يحيى ومعناه. نعم. قال: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إن أختي نذرت يعني أن تحج ماشية, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا, فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس, حديث عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أختي نذرت أن تحج ماشية, فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا, يعني كونها تعذب نفسها وتتعب نفسها تتقرب إلى الله عز وجل, الله عز وجل يعني يسر للناس يعني في عباداتهم وأنهم يأتون ما يطيقون ولا يكلفون ولم يكلفهم ما يطيقون, وهي شقت على نفسها وأتعبت نفسها, فعملها يعني غير مشروع وغير صحيح, وأن عليها إيش قال؟ فلتحج راكبة وتكفر عن يمينها. فلتحج راكبة وتكفر عن يمينها, يعني أنها تحج أنها تركب, والمشي الذي نذرته تتركه وتكفر عن يمينها. تسمية النذر يمين لأنها حكم اليمين من ناحية لزومه ولزوم الكفارة به, لزومه إذا كان طاعة ولزوم الكفارة به. يعني صنيع المؤلفين في الجمع بينهما له الدليل من السنة, أنه في الأول قال إن أختي نذرت. نعم. ثم قال ولتكفر عن يمينها, يعني معناه بمعنى الحب بمعنى اليمين من حيث الإلزام, لأن هذا ألزم نفسه وهذا ألزم نفسه. يمكن يكون نذرها بيمين, لكن حتى لو لم يكن بيمين فيعني لأن حكم اليمين. قال: ولهذا جاء الحديث كفارة النذر كفارة يمين. قال: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب. حجاج بن أبي يعقوب ثقة مسلم وأبو داود. أخرجه مسلم وأبو داود. عن أبي النضر. عن أبي النضر وهو هاشم بن القاسم. هاشم بن القاسم هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة. محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن كريب. عن كريب مولى ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخت عقبة بن عامر نظرت أن تمشي إلى البيت فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تركب وتهدي هديا. ثم ورد أبو داود حديث عقبة بن عامر الجهني من طريق أخرى حديث ابن عباس أن أخت عقبة أن أخت عقبة بن عامر نظرت أن تحج ماشية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وأن تهدي هديا هذا الهدي قيل إنه على سبيل الاستحباب وليس فيه ذكر الكفارة ويمكن أن يكون هذا هو الكفارة ويمكن أن يكون أن هذا شيء مستحب وهو غير الكفارة على اعتبار أن النذر كفارة كفارة يمين أو أنه أطلق على يعني لكن أطلاق على كفارة اليمين أنها هدي ما هو مستقيم لأن الهدي هو يعني من بهيمة الأنعام. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى أبو موسى الزمن العنزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن أبي الوليد. أبي الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن همام. عن همام بن يحيى العوذي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. نعم وقد مر ذكره. هذا أقول ذاك لازم لمن كان متمتعا أو قارنا لكن هذا ما في شيء يفيد التمتع والقران. ثم إن ذكر الهدي في هذا معلوم أن كل من يكون متمتعا أو قارنا فالهدي لازم له بنص القرآن وقد يكون الحج إفراد وهنا ما ذكر إلا الحج. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية قال إن الله لغني عن نذرها مرها فلتركب. ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس من طريق أخرى في قصة أخت عقبة بن عامر وفيه أن النبي أمرها أن تركب ولم يتعرض لذكر شيء من الكفارة. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن هشام. هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. وقد مر ذكرهم. قال أبو داود رواه سعيد بن أبي عروبة نحوه وخالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وخالد عن خالد هو ابن مهران الحذاء هو خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. مرسل. المرسل نعم. قال حدث. أقول هذه الطريقة الأخرى مرسلة. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن عدي. ابن أبي عدي. قال حدثنا ابن أبي عدي. عن سعيد عن قتادة عن عكرمة أن أخت عقبة بن عامر بمعنى هشام ولم يذكر الهدي وقال فيه مر أختك فلتركب. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وفي إسناده. قال حدثنا محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي. محمد بن إبراهيم بن أبي عدي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعيد عن قتادة عن عكرمة. سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة مر ذكرهم. أن أخت عقبة بن عامر. نعم. هذا المرسل ها؟ نعم. بمعنى هشام يعني الاسناد اللي قبل هذا. ولم يذكر الهدي. ولم يذكر الهدي وهو هشام ما ذكر الهدي. نعم. وقال فيه مر أختك فلتركب. نعم. قال أبو داود رواه خالد عن عكرمة بمعنى هشام. نعم. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال نذرت أختي تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب. ثم أرد أبو داود حديث عقبة بن عامر من جهة أخرى طريق أخرى وفيه قال لتمشي ولتركب يعني أنها تجمع بين هذا وهذا يعني إذا كانت تطيق تمشي وإذا شق عليها تركب فتكون جمعت بين هذا وهذا. قال حدثنا مخلد بن خالد عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن سعيد بن أبي أيوب. سعيد بن أبي أيوب هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الخير. أبي الخير هو مرثد بن عبد الله اليزني المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عقبة بن عامر. وقد مر ذكره. قال نذرت أختي. نعم. اسمها أم حبان. نعم. قيل اسمها أم حبان. إلى اسمها أم حبان يعني معروفة بابن أم حبان لكن ما ذكر اسمها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه قالوا هذا أبو إسرائيل. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. فضيلة الشيخ بعض العوام ينذرون للموتى نذورا فما حكم الوفاء بها وهل يكفر عنها كفارة يمين؟ النذر الذي يكفر عنه هو الذي يعني يكون لله ولكن كما هو نذر المعصية ليس لله وليس طاعة لله وفيه كفارة يمين لكن كونه ينذر لله أنه يعني كونه ينذر للموتى حتى طبعا لا يجوز لأن هذا نذر لغير الله ليس نذرا لله. كونه ينذر لله أنه يفعل معصية هذا الذي كفارة يمين. وأما كونه ينذر للأموات هذا ليس لله عز وجل لأن هذه عبادة لغير الله النذر لأصحاب القبور مثل دعاء أصحاب القبور كل هذا عبادة لغير الله عز وجل. كفارة التوبة. وهذا يقول هل يجوز النذر للحجرة النبوية؟ لا يجوز أن ينذر للحجرة النبوية. والإنسان يعني إذا أراد أن يحسن إلى الفقراء والمساكين يعطي الفقراء والمساكين ما يروح يأتي بشيء يعني يرميه بالحجرة أو ينذر بالحجرة أنه يعني يلقي في الحجرة طبعا هذا كل ذلك لا يجوز. إذا نذر العبد أن يصوم الخميس والاثنين ما دام حيا فتبين له الآن عدم الإمكانية لعجزه في آخر حياته هل له أن يكفر؟ إذا عجز يكفر وإذا تمكن من الاستمرار وكان يمكنه ذلك فليفي بنذره. هل في النذر معنى آخر وهو كأنه على سبيل المعاوضة إن أعطيتني يا رب أعطيتك عبادة؟ يعني في هذا المعنى أقول في هذا المعنى لأنه ما متصدق إلا في مقابل. ألا يتخذ النذر من الأسباب فيكون كالدعاء؟ لا، النذر ما هو مأمور به والدعاء مأمور به. امرأة نذرت إن شفى الله مريضها أن تصوم شهرا في كل عام، فشفى الله مريضها فصامت، ثم هي الآن مرة تكون حاملا ومرة تكون مرضعا ويشق عليها الصيام، فماذا تصنع؟ ما دام أنها تصوم رمضان تصوم يعني هذا الشهر الذي عليها، إلا إذا كانت عجزت فتكفر عن يمينها عن نذرها. إذا نذر في معصية ثم فعل المعصية هل عليه كفارة يمين؟ نعم، يجب عليه أن يكفر، لأن النذر ناصية أصلا الوفاء لا يجوز، لأن يعني الوفاء غير جائز، بل يجب عليه أن يترك وأن يكفر، ولو فعل عليه أن يكفر لأنه نذر نذر معصية. هو فعل الآن معصية وقعت، أنا أقول يعني يجب عليه النذر عليه الكفارة مع أنه وقع. نعم، ولو كان وقع، لأن هذا فعل محرم، لأنه لا يجوز لا هذا ولا لا يجوز النذر ولا يجوز الوفاء. هل للنذر يعني هذا فيه تأديب، وجوب الكفارة عليه فيه تأديب، لأنه ما يفعل هذا الفعل ولا يقدم على هذا الفعل، ولو كان أنه يعني أنها المسألة ما تختص إلا إذا امتنع، يعني معناه أنه يمكن يقدم على الفعل المحرم لأجل يتخلص من الكفارة. هل للنذر صيغة معينة؟ ما فيه، لا، كونه يعني شيء لله عز وجل إما بمقيد أو غير مقيد، لله علي إن شاء الله مريضي أن أعمل كذا وكذا، أو لله علي أن أحج يعني حجة، أو لله علي أن أعتكف يعني عشرة أيام وما إلى ذلك، وإن لم يقيدها، هو المهم أن يكون لله عز وجل. متى يلزم الوفاء بالنذر؟ هل يلزم بعد النذر مباشرة أم على التراخي؟ كما هو معلوم هذا يعني شيء على حسب القدرة، لأن هذا دين، والواجب عليه أن يفي يعني بهذا الدين، يعني متى أمكنه ذلك، إذا كان قادر لا يؤخر، لأن هذا مثل الإنسان اللي عليه دين يبادر إلى قضاء الدين. هل صيغة النذر لا بد فيها من لفظ لله علي، أو يكفي أن يقول مثلا إذا شفيت سأتصدق؟ والله يعني يبدو أنه يمكن، يعني إن لو قال إن شف الله مريضي أتصدق، لو لم يقول لله علي إن شف الله مريض، لو قال إن شف الله مريضي سأتصدق بكذا وكذا، يعني هذا صيغة النذر. إذا شفيت سأتصدق، نعم، هذه العبارة إذا شفيت، لا هذا مو بنذر، ها؟ ما هو نذر هذا، إذا شفيت سأتصدق هذا مو بنذر. هل يشترط في النذر أن يتلفظ به أم يكفي بحديث النفس؟ لا بد من التلفظ، حديث النفس لا يعتبر كلام ولا يلزم به شيء، حديث النفس لا يلزم به شيء، لو أن إنسانا فكر في طلاق زوجته ما تطلق بهذا التفكير وبهذا الذي في قلبه، وكذلك أيضا لو أن إنسان فكر في عتق رقبة ما تعتق بهذا التفكير وبهذا الذي في حد النفس، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هل يجوز القسم بالقرآن أو بحق القرآن؟ القرآن يجوز أن يقسم به لأنه كلام الله، وحق القرآن يعني لا يقسم به، لأن حقه أنه يعظم، ويعني هذا عمل من أعمال الإنسان، يعني التعظيم، حق القرآن يعني كونه يعظمه ويحترمه ويوقره، لا يحلف باحترامه وتوقيره القرآن، ولكن يمكن أن يحلف بالقرآن لأنه كلام الله، وكلام الله عز وجل يحلف به، لكن يعني إذا قالوا والقرآن أو كتاب الله، وأما فيما يتعلق بالمصحف فإنه لا يقسم بالمصحف، لأن المصحف يشتمل على كلام الله وعلى غير كلام الله، يشتمل على كلام الله ويشتمل على الحروف الورق وعلى الغلاف وعلى الحبر والمداد، وكل هذه مخلوقة، لأنه مشتمل على مخلوق وغير مخلوق المصحف، فلا يحلف بالمصحف، والقرآن يحلف به لأن القرآن هو كلام الله عز وجل. هل إيمان الأنبياء والمرسلين يزيد وينقص أم يزيد فقط؟ لا شك أنهم هم أكمل الخلق وأنهم يعني ليس عندهم إلا الكمال، والنقصان يعني لا يرد عليهم وإنما يزيد ويكون عندهم الكمال. سؤال الأخير، بعض معلمات التحفيظ يضعن عطرا خفيفا قبل الدرس أمام الطالبات، وعند الإنكار عليهن قلنا إنه لا يلبث أن يزول ويغير رائحة العرق، ولا دليل لمن ينكر علينا ذلك، فما توجيهكم؟ الله ما ينبغي التطيب، يعني الشيء الذي يمكن أنه يعني تظهر المرأة يعني من المدرسة وفيها هذه الرائحة، لأن خروج المرأة متطيبة يعني هذا غير جائز، أقول غير جائز، لكن هل صحيح أن هذا طيب أنه يعني ما يمكث وأنه يعني ما يتعدى الحال؟ إذا كان أمر كذلك يمكن، لكن قد يعني يكون يقدم على هذا الشيء ثم تكون النتيجة يعني بخلاف ذلك، فتكون المرأة متعرضة للإثم وهي أنها تخرج متعطرة، وذلك غير سائغ. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه، قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد مر في الدرس الماضي البدء بهذا الباب الذي هو باب من رأى عليه الكفارة، يعني إذا حلف أو إذا كان في نذر معصية، وسبق جملة من الأحاديث في ذلك، وبقي جملة منها أولها حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس فقال من هذا؟ قالوا هو أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم يقوم ولا يقعد ولا يستظل ويصوم ولا يتكلم يعني لا امتنع من الكلام، لا يكلم أحدا ولا يجلس، وأن يكون واقفا في الشمس ويصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يترك هذه الأشياء التي نذرها، بأن يستظل ويجلس ويستظل ويجلس في الثالثة مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. نعم، هي أربعة أشياء، يعني مروه فليجلس فليقعد وليتكلم وليستظل وليتم صومه، يعني هذه الأشياء الثلاثة الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه عن ثلاث وأمرهم بأن ينهوه عن ثلاث وأن يأمره بواحدة وهي إتمام الصوم. والصوم يمكن لأنه قد أطاقه ولأنه نذر طاعة، وأما تلك فإنها فيها مشقة على النفس وفيها تكليف للنفس وفيها جلب للضرر على النفس، فليس يعني نذر طاعة، فأمره بتركها. كونه يعني يكون في الظل بدل الشمس، وكونه يجلس بدل القيام، وكونه يتكلم بدل السكوت. هذه أمور ليس له أن يأخذ أن يفعلها وأن يلزم نفسه بها، لأن هذا من الإضرار بالنفس والإضرار بالصحة، وليس فيه قربة لله عز وجل. وأما الصيام ففيه قربة، فأمره أن يتم الصوم أو أمرهم بأن يأمره بأن يتم الصوم وأن يترك هذه الأمور التي فعلها وأن يصير إلى أضدادها. وليس في الحديث شيء ذكر الكفارة أو أنه أمر بالكفارة، لكن وبعض أهل العلم الذين لا يرون الكفارة استدلوا بهذا الحديث وأمثاله على أنه لم تذكر الكفارة، لم تذكر الكفارة، إذن قالوا لا نذر، لا كفارة في نذر المعصية. ولكن قد جاء ذكر الكفارة في أحاديث فهو ثابت، وعدم ذكره في هذا الحديث لا يدل على نفيه، لا يدل على نفيه، بل الأدلة الدالة على إثباته هي المعتبرة، وهي التي يعول عليها لأنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن وهيب، عن وهيب بن خالد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عكرمة، عن عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس، عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني الكلام الآن حصل في الخطبة. نعم، في الخطبة. ومعلوم أن تكلم الخطيب والكلام مع الخطيب لا بأس به، كون الخطيب يتكلم أو غيره يكلمه هذا مما يدل عليه، وليس في شيء يتعلق ببيان الخطبة وإيش المراد بالخطبة. لكن ذكر الحافظ بن حجر في الفتح عن الخطيب البغدادي في المبهمات أنه قال في جمعة أو يوم جمعة، والذي عن ثبوت يعني ثبوت ذلك. لكن الكلام في خطبة الجمعة من الإمام ومن يكلم الإمام هذا ثابت، لأنه جاء في قصة الرجل الذي جاء وقال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، هلكت الأموال وانقطعت السبل. فالكلام مع الخطيب يوم الجمعة ثابت. وكذلك أيضا لما جاء رجل وجلس وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم وصلي ركعتين وتجوز فيهما. وكذلك الرجل الحديث الذي فيه الرجل الذي جاء يقطع الصفوف ويمشي بين الصفوف والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. فكلام الخطيب والكلام مع الخطيب لا بأس به. يقول الأخ أليس في الحديث دلالة على رد من ابتدع عبادة؟ إذا كان مقصود من ذلك أنه يعتقد أنه يريد أنه من القيام يعني يريد أن يتعبد الله به، يعني مجرد كونه واقف وأن يكون في الشمس، لا شك، لأن هذا لا شك هذا من البدع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. هل يجوز التسمي أو التكني بإسرائيل أو بأبي إسرائيل؟ ما إيش المانع من هذا؟ ما يعلم شيء يمنعه، لأن إسرائيل هو يعقوب، هو يعني المراد به يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، هذا هو إسرائيل. ويعني اليهود والنصارى وأهل الكتاب يقال هم بنو إسرائيل لأنهم من نسل يعقوب، فلهذا يقال لهم بنو إسرائيل اليهود والنصارى. فالتسلية به أو التكنية به ليس بذلك بأس. وهذا من الصحابة يقال أبو إسرائيل، ومن الرواة الثقات الأثبات إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الذي يأتي ذكره في الأسانيد. يعني مثل من قبيل التسمية في إسحاق، في إسحاق، لأن إسحاق هو إسرائيل. يعقوب، يعقوب، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد الطويل عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه فسأل عنه فقالوا نذر أن يمشي، فقال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، وأمره أن يركب. ثم أورد أبو داود حديث أنس، أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين رجلين، لأنها يعني ما يستطيع المشي بمفرده، وإنما يلزمه رجلان، واحد عن يمينه وواحد من شماله، وكان ذلك في الحج. قيل أنه نذر أن يحج ماشيا، وهو بهذه الصفة وبهذه الهيئة لا يستطيع أن يمشي وحده، وأولاده يعني يسندونه، واحد من اليمين واحد من الشمال. فسأل عنه فقالوا أنه نذر أن يمشي، فقال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، أمره فليركب. المقصود بالحج يعني يمكن في المشاعر، يعني أنه كان يعني يمشي في المشاعر يعني بهذا الوصف، يعني وبهذه الهيئة التي كان يهادى بها. فقالوا أنه يعني نذر، فقال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه ليركب. ومعلوم أن هذه عبادة الحج، يعني وإذا كان مطيقا له ونذر أن يحج وأن يمشي على رجليه ويستطيع أن يمشي لا بأس بذلك، يعني كونه يذهب من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفة، ويرجع من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة. يعني الله عز وجل ذكر المشاة وذكر الركبان، يعني وأدرك الناس الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، رجالا يعني مشاة، فالذي يستطيعه له أن يفعله، ولكن إذا كان سيلحقه مضرة ويترتب عليه مضرة ليس له ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس الإنسان يجلب الضرر إلى نفسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يركب، أمره بأن يركب، وليس فيه شيء يتعلق بكفارة. مع وقد عرفنا أن أنه قد جاءت الأحاديث في ثبوت الكفارة ولزومها، فقد مرت في الدرس الماضي. قال حدثنا مسدد، مسدد ابن مسرهد البصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى، عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حميد الطويل، عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ثابت البناني، عن ثابت بن أسلم البناني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رواه عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. ثم ذكر أبو داود أنه جاء من طريق أخرى عن أبي هريرة، من طريق نعم من طريق من أبي هريرة، عمرو بن أبي عمرو، عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة. عمرو بن أبي عمرو هو ثقة ربما وهم، أخرج أصحاب الكتب. ثقة ربما وهم، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عاصم الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده بخزامة في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده وأمره أن يقوده بيده. ثم أرد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بإنسان وهو يطوف بالكعبة يقوده بخزامة في أنفه فقطعها وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوده بيده, يعني بدل ما يقوده يعني في يعني هذا الخطام أو في هذا الذي يشبه الخطام يعني شيء من شعر يعني يقوده به, فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يقوده بيده, يعني إذا كان محتاجا للقيادة لكونه كفيفا أو لكونه عاجزا ويحتاج إلى من يساعده فإنه يكون ذلك بيده, ولا يفعل ذلك بحبل أو ما إلى ذلك فيكون يشبه البهيمة التي تقاد بالحبال, لأن هذا يعني غير سائغ, يعني كونه يقاد بحبل. وذكر هنا خزامة في أنفه, ولا أدري إيش المقصود هنا بقوله بأنفه, لأن معروف أنهم كانوا يجعلون في الجمل أو الناقة اللي فيها يعني شدة ويعني جمل صعب أنهم يعني يخرقون يعني في يعني عند أنفه أو يعني يربطونه بأنفه ويقودونه به لشدة صعوبته, ويكون في ذلك يعني منع لقسوته ولقوته ولهيجانه يعني شدته عليهم. ف يعني إذا كان الأمر مع أنه ما أدري عن صحته, هل يكون هذا في الإنسان أنه يعني يجعل في أنفه شيء يقاد به, يعني هذا في صعوبة, لأن هذا يعني صعب جدا, ولكن كونه يقاد بيده ويربط بيده الحبل ويقاد به يمكن. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه حبل في يده فالرسول صلى الله عليه وسلم قطعه. نعم. وجاء أنه نذر ذلك, أنه يعني فعل هذا, يعني أنه نذر ذلك. ما أدري إيش المقصود بالنذر, هل هو نذره يعني أن هذا يقوده أو أنه يقاد, ما أدري إيش الحقيقة في هذا. أظن ذكر زاهد النسائي في عون المعبود له في هذا. وفي رواية النسائي عن ابن جريج التصريح بأنه نذر ذلك. أين؟ قال حدثنا يحيى بن معين. يحيى بن معين ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عاصم الأحول عاصم بن سليمان أو عاصم نعم عاصم بن سليمان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وقد مر ذكره الظاهر بكسر الخاء. هاي شيخ ويش خزامة؟ نعم كسر الخاء. الضم إذا غلط هنا. ها؟ وضع الضم عليه خطأ إذا. لا هو في ذكروا أنها بكسر الخاء. قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم يعني ابن طهمان عن مطر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخت عقبة بن عامر رضي الله عنه نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهدي بدنه. ثم أورد أبو داود حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في قصتي حديث ابن عباس في قصتي نذري أختي عقبة بن عامر الجهني أنها تحج ماشية. وقد مر جملة من الأحاديث في هذا الموضوع عن عقبة وعن ابن عباس, وذكر أبو داود يعني بعض الطرق يعني في حديثها, وجعل بين يعني قصتها أو بين أحاديثها هذه الثلاث الأحاديث التي مرت, الحديث الذي حديث فيه أبو إسرائيل, والحديث الذي فيه الرجل الذي يهادى بين رجلين, والقصة والحديث الأخير هذا الذي يقود إنسانا بخزامة. وكان المناسب أن تكون الأحاديث المتعلقة بأختي عقبة أن تكون متصلة, يعني هذا هو المناسب في الترتيب, ولكنها تأخرت, فلا أدري وجه التأخير وكونها جاءت متأخرة, هل هو من أبي داود أو من غيره. إيش يقول؟ قال عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهدي بدنه. ثم يعني قال أنها نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق, يعني إذا كانت مطيقة تحج ماشية ولا بأس بذلك إذا كان هناك ما يلحقها مشقة وضرر, لأن الله عز وجل ذكر الناس يأتون مشاة وركبانا, ومع الإطاقة وعدم لحوق المضرة يوفى بالنذر, لكن حيث لا يكون الأمر كذلك مثل ما هنا أنها غير مطيقة, الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله غني عن تعذيبها, عن مشي أختك, عن مشي أختك مرها فلتركب ولتهدي بدنه, فلتركب ولتهدي بدنه, يعني أنها تترك يعني ذلك الذي ذرته المشي ولا تطيق, والتركب ولتهدي بدنه, والبدنة يعني شيء كثير شيء كبير, لا أدري يعني إيش الوجه يعني يعني كونها تهدي بدنه. فيما يتعلق بالنذر كفارة يمين كما عرفنا, وفيما يتعلق بالبدنة معلوم أن الذي يجب يعني في الهدي هو أقل شيء هو شاة كما جاء في ما استيسر من الهدي, وقد بينه الرسول أنه شاة, ولكن كونها تهدي بدنة يعني قال بعض أهل العلم هذا على سبيل الاستحباب وأنه ليس على سبيل الإيجاب. قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي. أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي هو صدوق خرج البخاري وأبو داود والنسائي. صدوق خرج البخاري وأبو داود والنسائي. عن أبيه وهو صدوق خرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. صدوق خرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن إبراهيم يعني ابن طهمان. إبراهيم بن طهمان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مطر الوراق وهو صدوق كثير الخطأ. وهو صدوق كثير الخطأ. وهو صدوق كثير الخطأ, ويعني يعني كونه صدوق كثير الخطأ إذا كان ما جاءت البدنة إلا من طريقه يعني ففي صحة الحديث نظر إذا لم يوجد له شواهد, وأما يعني الحديث اللي جاءت والتهدي الأمر فيها واسع لأن الهدي المطلق يعني ينطبق على أقل شيء وعلى أيسر شيء الذي هو شات. فالحديث يعني كون الذي ألزمت به أو الذي وجب عليها يعني شيء كبير يعني الحقيقة فيه نظر, وكون في إسناده مطر الوراق وهو كثير صدوق كثير الخطأ يعني التصحيح فيه نظر, اللهم إلا أن يأتي شيء من طرق أخرى يقويه فيكون الاعتبار بغير هذا الطريق. والألباني صحح الحديث. أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة مرة عن ابن عباس مرة ذكرهما. لكن ولتهدي فقط دون بدنه. جاء مر في الأعضاء والحديث التي مرت بالأمس فيها ولتهدي يعني في درس أمس. وجه التخصيص ويش؟ يعني الآن الكفارة هو سبق أن عرفنا أن من أهل العلم من قال أن أن أن هذه يعني أنها يعني شبيهة بقتل الصيد أو من الأشياء التي فيها يعني إخلال بالشيء الذي التزمه في الحج. هو فيما يتعلق بالنذر معلوم أن كفارته كفارة يمين، مسألة النذر أن كفارته كفارة يمين، لكن هذا الإهداء يعني إذا كان يعني شيء قليل. وحتى أيضا يعني كونها تطعم فيها مساكين هي أكثر من إطعام 10 مساكين اللي هي الشاة. لو كان المقصود أنها يعني تفعل كفارة يعني هي أكثر من إطعام 10 مساكين. لكن كأن المسألة يعني خاصة في النذر يعني للحج أو النذر يعني للبيت. هو أصلا ما جاء ذكر الأهل هدي إلا في مسألة الحج هذه، في قصة أخت عقبة بن عامر أقول ما جاء إلا فيها. فمحتمل أن يكون أن هذا يعني لكونه يعني شيء يتعلق بالحج وأنها يعني التزمت شيئا لم تفي به أو لم تتمكن من الوفاء به. نعم. وعليه القول يعني الظاهر والله على كل يعني الحديث يعني فيما يتعلق بالهدي المطلق يعني سبق أن مر، أقول سبق أن مر. فإذا فعل ثاني شيء يعني على ما جاء في الحديث يعني الشيء الذي هو أيسر والذي هو ما استيسر من الهدي لإطلاقه فيما مضى، وإن كان قد ثبت يعني هذا ذكر البدنة من غير هذا الطريق فلعل ذلك على سبيل الاستحباب. إنما ذكره الخطابي عن الشافعي وأبي حنيفة أنه يريق دما دون تخصيص. إيه نعم يعني ما استيسر. وكأنهم يريدون بهذا أنه يعني أنه يعني شيء يتعلق يعني بالحج، لكن كما عرفنا بعض أهل العلم لا يقول بالكفارة المعصية، وهذا طبعا هو معصية إذا كان مطاق، إذا كان مطاق هو معصية، لكن إذا كان غير مطاق طبعا لا يجوز النذر فيخرج منه الكفارة لأنه لم يمكن الوفاء به بأن تمشي ماشية وذلك لضعفها وعدم قدرتها. قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبيه عن عكرمة عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال إن الله لا يصنع بمشي أختك إلى البيت شيئا. ثم ورد حديث عقبة بن عامر وهو مثل الذي قبله ولكنه مختصر يعني ما ذكر فيه شيئا أمرت به فهو في اختصار، ولكن في الأحاديث التي مضت يعني ما يوضحه. قال حدثنا شعيب بن أيوب. شعيب بن أيوب هو صدوق رجل أبو داود. صدوق رجل أبو داود. عن معاوية بن هشام. عن معاوية بن هشام وهو صدوق له أوهام أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. صدوق له أوهام أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد مسلوق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي. عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة عن عقبة بن عامر الجهني. عن عكرمة مر ذكره هو عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. بالنسبة لترتيب الأحاديث ذكرتم أن الأولى أن تتم قصة أخته، فإن النسخ مختلفة، فالنسخة التي حققها أحمد عوامة تقدمت هذه الأحاديث، كل الأحاديث اللي في قصة أخته. يقول الأخ حديث أخت عقبة المتأخر في نسخة عبيد الدعاس ذكره عوامة مع باقية أحاديثها، يعني كل الأحاديث الثلاثة الأخيرة هذه في حديثان، حديثين الأخيرين عن في قصة عقبة أخت عقبة، يعني متقدمة كلها. إذا كانت متقدمة كلها فهو في الحقيقة هو الترتيب المناسب، لأن كلها في موضوع واحد، فكونها تأتي على نسق هذا هو المناسب في الترتيب. إذا كان في بعض النسخ يعني هذا فهو الأقرب. قال رحمه الله تعالى: باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس. وفي النسخة اللي في عون المعبود يعني جعل حديث أبو إسرائيل في باب آخر غير هذا الباب، يعني في باب متقدم ليس في هذا الباب حديث أبي إسرائيل هذا، لأنه في نذر المعصية أو كذا. أي نعم، باب النذر في المعصية. قال رحمه الله تعالى: باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. قال: صلها هنا. ثم أعاد عليه فقال: صلها هنا. ثم أعاد عليه فقال: شأنك إذن. ثم أورد أبو داود: باب نذر الصلاة في بيت المقدس. من نذر أن يصلي في بيت المقدس. من نذر أن يصلي في بيت المقدس، إذا نذر أن يصلي في بيت المقدس فله أن يصلي في ما هو أفضل منه، يعني كمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام. وأما يعني النذر للصلاة يعني في مسجد آخر غير الثلاثة ويحتاج الأمر إلى شد رحل فلا يجوز له ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. وإذا نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فإنه يفي بنذره لو صلى في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهما أفضل منه، لأنهما أفضل منه. وقد أورد: وإن ذهب وصلى فله ذلك، وإن شد الرحل إليه وصلى به ولم يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام له ذلك. ولهذا أورد أبو داود حديث جابر، حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: نعم، إني نذرت وإن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس، فقال: صلي ها هنا. فعاد له قال: صلي ها هنا. فعاد له قال: شأنك، يعني اذهب إذا شئت، إذا دمت مصمم على هذا فلك ذلك. له أن يسافر، يعني لا يلزمه أن يصلي هنا، ولكن الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم أن هذا يكفيه ويغنيه أن يصلي هنا بدل أن يصلي في المقدس. لكنه إن أراد أن يذهب يذهب، لأنه قال: شأنك، يعني إذا كان الأمر كذلك إذا شأنك، يعني كما تريد، يعني فله ذلك. وإنما الذي أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء يغني عن هذا التعب، لأنه يصلي بالفاضل فيكفيه عن المفضول. لكن لو نذر وهو في مكان مثلا في بيت المقدس أن يصلي في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام لا يجزيه أن يصلي هناك، لا يجزيه أن يصلي هناك، لأنه نذر أن يذهب إلى مكان فاضل، فليس يعني يكفيه أن يصلي في المسجد الأقصى، لأن المسجد الأقصى دون المسجدين

إما أن يكون تصحيف أو أن يكون يعني شخص آخر، لكن ليس من رجال، ليس من رجال الكتب، لأنه ما ذكر له ترجمة في التقريب. أحسن الله إليك. بالنسبة من نذر شيئا فإنه يوفي في من هو أفضل منه. يقول السائل: هل هذا عام في كل نذر، أنه لو فعل أمرا أفضل من الذي نذر به أجزأه؟ لو إيش؟ لو فعل أمرا أفضل من الذي نذر به أجزأه. مثل أحد الأخوة بسؤال آخر يقول: من نذر أن يتصدق بفضة فأخرج ذهبا. لا شك، لا بس أقول يعني، لأنه مقصوده أنه أتى بما هو، لو أنه نذر أن يذبح شاة وذبح بقرة أو ذبح بدنة يجزي، لا شك. لكن من نذر أن يصوم شهرا مطلقا فهل يجزيه أن يصوم رمضان بأنه أفضل الشهور؟ لا لا لا، ما يجزيه، لأن هذا واجب بحكم الشرع وعلى المسلمين جميعا، وهو أوجب على نفسه شيئا يخصه، فليكون غير رمضان ما يروح يصل إلى رمضان والناس كلهم يصوم رمضان. فإن كان في نذره قد ذكر السفر أن يسافر إلى المسجد الأقصى وهو الآن في المدينة، فيوفي نذره بالمدينة وقد ذكر في السفر؟ ولو كان، لأن لو نص على السفر، لأن الذهاب إلى الأقصى ما يكون بسفر، أو الوصول إلى الأقصى ما يكون بسفر، أقول ما يكون في سفر، يعني إذا كان نذره في مكان بعيد، لكن كونه ينذره في المسجد الأقصى وفي القدس يروح يصلي. قال رحمه الله تعالى: باب في قضاء النذر عن الميت. قال: حدثنا القعنبي قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقضه عنها. ثم ورد أبو داود: باب قضاء النذر عن الميت. الميت إذا مات وعليه نذر فإنه يقضى عنه، إن كان يعني ماليا فهو يخرج من تركته ومن ماله من أصل التركة، وإن كان غير ماليا كالصيام فإنه يصام عنه، يصوم عنه، يعني يصوم عنه ولية، يصوم عنه يعني بعض أقاربه. و لأنه جاء في الحديث يعني من مات وعليه صيام صام عنه ولية كما سيأتي. الحاصل أن الميت إذا مات وعليه نذر فهو دين، يعني إن كان يعني يتعلق بمال وله مال خلفه فهو في أصل تركة، لأن حقوق الله عز وجل وحقوق الآدميين مقدمة، الديون مقدمة على الميراث، لأن الميراث من بعد وصية يوصى بها أو دين، فيخرج يعني الواجب أو الشيء الدين الذي عليه سواء كان لله أو للعباد. وإذا كان يعني شيء يتعلق بدني كذا مثل الصيام، والصيام جاء ما يدل على أنه يصام عنه فإنه يصام عنه. وأورد حديث سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، حديث سعد بن عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة نعم حديث عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة، الحديث عن عباس ليس عن سعد بن عبادة، ولكن حكاية عن سعد بن عبادة أنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه أمه ماتت عليها نذر، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقضيه عنها، قال: اقضه عنها. ودل على أن النذر يقضى عن الميت. نعم. أحسن الله. إن كان ماليا فهذا يخرج يعني واجب، لكن إن كان صوم هل يجب على الأولياء وجوبا؟ الظاهر أنه ما يجب، أنه ما يجب، ولكنه يستحب. وكذلك يعني لو كان عليه نذر مالي وهو ما عنده تركة ما يلزمهم أن يخرجوا عنه، ولكن يستحب. قال: حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال: قرأت على مالك مالك بن أنس